والتضحيه والصبر على الاذى، وما ذاك الا لان قلوبهم ذاقت حلاوه الايمان، لان الايمان خالط قلوبهم. كان بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه يعذب في ارض مكه، يوضع على ارض مكه الحاره في حرها وفي هبيرها، وتوضع الصخره على صدره وعلى قلبه، وهو يقول احد ما احد. لما سئل عن ذلك كيف صبرت على هذا البلاء، قال طغت حلاوه الايمان على مرات العذاب، طغت حلاوه الايمان في قلبي على مرات العذاب، فاصبحت لا اجد الا حلاوه الايمان. وكذلك الايمان اذا خالط بشاشه القلوب ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا. هذا هو العام الاول من عوامل تذوق الايمان وبدان حلاوته في القلب، ان يرضى الانسان بالله تعالى ربا. وهذه كلمه عظيمه مشتمله على امور الايمان كلها، على مسائل عقيده برمتها، على كل تفاصيل اعتقاد داخله في قوله رضي بالله ربا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. الذين خرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. قولك ربي الله هذه تشمل الدين كله، تشتمل على كل معاني الايمان. لذلك الله جل وعلا اثنى على من قالوا هذه العباره، قالوا ربنا الله. هذه العباره تشتمل على الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، كلها داخله في قول الانسان ربي الله. كل مسائل التوحيد والايمان والعقيده مندرجة في قول الإنسان ربي الله. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، يعني أن قلبه كان راضيا بالله سبحانه وتعالى ربا مدبرا متصرفا مهيمنا وإلها معبودا بالحق، فلم يعبد غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أول سؤال في الآخرة هو السؤال عن هذه الجملة من ربك. إذا أدخل الإنسان في قبره، إذا حمل على النعش إلى المقابر ثم أدخل وهل عن التراب، فإن أول سؤال يسأله يوم القيامة عن هذه الجملة من ربك. فمن رضي بالله ربا في الدنيا قال في قبره ربي الله، من رضي بالله ربا في الدنيا قال في الآخرة وفي القبر في البرزخ قال ربي الله. يثبته الله جل وعلا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أبعد المؤمن في قبره وديا ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال شعبة نزلت في عذاب القبر، آية إبراهيم نزلت في عذاب القبر، يثبت الله الذين آمنوا أهل الإيمان الذين رضوا بالله ربا، رضوا بالله جل وعلا إلها معبودا وبالله سبحانه وتعالى مدبرا ومتصرفا في الكون أعلاه وأسفله، لا يشارك في ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح أفرض الله جل وعلا بذلك. هؤلاء هم الذين يثبتهم الله سبحانه وتعالى في القبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هذا تثبيت عند خروج الروح، وتثبيت آخر في القبر، كل هذا جزاء من رضي بالله تعالى ربا. والآية في سورة فصلت نزل الله جل وعلا تحكي عن حال المؤمن إذا كان مغادر لهذه الحياة، إذا أراد أن يفارق الحياة وأوشكت روحه على مغادرة الجسد، هنالك تأتي البشريات من الله جل وعلا تبشر ملائكة العبد المؤمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت عند خروج أرواحهم ألا تخافوا على ما ألا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه ولا تحزنوا على ما فاتكم وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كل هذا يكون في آخر ثواني من الدنيا، في آخر لحظات عمر الإنسان، في الثواني الأخيرة، في اللحظات الأخيرة عند مغادرة هذه الحياة الدنيا، تأتي البشريات من الملائكة من قبل الله جل وعلا المؤمن بالفوز والرضوان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت، فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك ليس ذاك، ولكن العبد المؤمن إذا حضر بشر برحمة الله ورضوانه فليس شيء أحب إليه مما أمامه، أحب لقاء الله وأحب الله لقاه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله فكره الله لقاه. الذين قالوا ربنا الله يحب الله جل وعلا لقاهم، فإذا أحب الله لقاهم أحبهم لقاء الله، أحب لقاء الله لأن الله جل وعلا أحب لقاهم، وهذا في آخر لحظات الدنيا. يأتي التثبيت والبشرى قبل مغادرة الروح الجسد، ويأتي التثبيت مرة ثانية عندما يأتي الملكان ليسألان المؤمن في قبره، فهنالك يثبت الله جل وعلا الإيمان، ويثبت الله أصحاب التوحيد، ويثبت الله جل وعلا أصحاب العقيدة الصحيحة في الله جل وعلا الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى وتبرأوا من عقائد الفاسدة، ولم يعلقوا قلوبهم بميت ولا بقبر ولا ببشر، إنما علقوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. أولئك هم الذين يثبتهم الله سبحانه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يضل الله جل وعلا الظالمين. والظالمون هم المشركون، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظالمون هم أصحاب العقائد الشركية الذين أشركوا بالله سبحانه، عبدوا الله وعبدوا معه غيره، دعوا الله ودعوا غيره، حلفوا بالله وبغيره، ذبحوا لله ولغيره، قالوا إن الله يعلم الغيب وفلان يعلم الغيب، قالوا إن الله ينزل المطر وفلان ينزل المطر. هؤلاء أصحاب العقائد الشركية يظلمهم الله جل وعلا، فيقول أحدهم ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هذا معنى قوله جل وعلا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم ترى يا محمد، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا الله أندادا ليضلوا عن سبيله، يقول تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، من رضي بالله جل وعلا ربا معبودا بالحق ورب المدبر الكون، فلن يعتقد أن هناك من يدبر الكون مع الله سبحانه وتعالى كما يعتقد بعض الناس. أوداد الأرض في الجبل أربعة، عقيدة شركية تنطوي على معاني سيئة، أن هناك أولياء أربعة يتصرفون في الكون ويدبرون حال الدنيا، هذه تنافي توحيد الربوبية. ربي الله يعني المدبر هو الله سبحانه وتعالى، لا أوداد ولا أبدال ولا أخطاب ولا غوث ولا غيرها من تلك الممالك الوهمية والخرافية التي يؤمن بها بعض الناس. هذا خلاف وهذا خلل واضح في توحيد الله سبحانه وتعالى. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، رضي بالله جل وعلا مدبرا ومتصرفا، كما قال ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة في قوله جل وعلا رب العالمين، قال الرب هو السيد المالك المتصرف الإصلاح. الرب هو السيد المالك المتصرف الإصلاح، والله جل وعلا رب العالمين مدبر شؤونهم، يعلم كل ما يتعلق بهم، يدبر أحوالهم، يوفر أرزاقهم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. هذا كله من ربوبية الله سبحانه وتعالى، توفير أرزاق وتوفير المعايش، وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. هذا كله من ربوبية الله سبحانه وتعالى، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال علماء يجبر كثيرا ويداوي مريضا ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويغني فقيرا ويفطر غنيا وينزع ملكا ويهب ملكا، كل هذا من شأن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين صفى، أما بعد، فقد قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، رضي بالإسلام دينا بتعاليمه وأحكامه الراقية السامية وما فيه من حكم وأحكام وتعاليم وآداب أدب الله جل وعلا بها عباده صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال ابن عباس: صبغة الله أي دين الله، فالله جل وعلا صبغ الناس بدين الإسلام، جعله صبغة حياتهم، صبغ بها حياتهم، فلا أحسن من صبغة الله، ولا أحسن من دين الله جل وعلا، ولا أفضل من حكم الله سبحانه. الحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن رضي بالإسلام دينا، بالإسلام دينا وشريعة وعقيدة ودستورا ودينا يعمل به في أمور الناس، في مجال حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقبل ذلك العقدية، فهذا الذي ذاق طعم الإيمان، الذي يرضى بالإسلام، بأحكام الإسلام، بشريعة الإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فالله جل وعلا جعل هذا الإسلام هو الدين المرتضى عنده جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من لقي الله جل وعلا بديانة غير الإسلام فمصيره جهنم وساءت مصيرا، هو من الخاسرين، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدا، ولا فرضا ولا نفلا، ولا صلاة ولا عبادة ولا نسكا ولا أي شيء يقدمه لله إذا خالف الإسلام، إذا لم يكن الإسلام هو دينه وعقيدته التي يعتقدها ويتبناها. والله جل وعلا رضي لنا هذا الإسلام دينا، فمن رضي بالإسلام بأحكامه بلسان الحال والمقال، لا يقول نريد الإسلام ويخالف الإسلام، نريد الإسلام ويخالف شريعة الإسلام ويحارب الحكم بالإسلام ويحارب عقيدة الإسلام، هذا ما استفاد ولا أفاد، وإنما كان كلامه حجة عليهم. فمن رضي بالإسلام دينا هو الذي يؤمن بشرائع الإسلام ويدعو للتحاكم إليها، إلى تحكيم الشريعة، إلى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، لا تحكيم القوانين الوضعية الشرقية والغربية التي اخترعها البشر الضعفاء الفقراء الجهلاء الذين لا يعرفون مصالح العباد. الله جل وعلا خلقنا ويعرف مصالحنا، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا الإسلام وجعل أحكامه صالحة لكل زمان ولكل مكان، شريعة الإسلام شريعة مصالحة إلى قيام الساعة. ولما ينزل عيسى عليه السلام، لما ينزل الله جل وعلا عيسى بن مريم في آخر الزمان، فإن عيسى يحكم بالإسلام، بشريعة الإسلام، بالقرآن العظيم وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا نزل ابن مريم فيكم حكما عدلا فكسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام؟ هكذا أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. الإسلام دين الله جل وعلا، والأنبياء كلهم لو أدركوا نبينا عليه الصلاة والسلام فليس لهم شريعة إلا شريعته صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل. فشريعة الإسلام هي الشريعة الغالبة، ولهذا من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة الإسلام فهذا كافر. بعض الناس يظنون أن هناك أولياء وأن هناك رجالا قد اختصوا بأحكام الدنيا العامة، يسمونهم أهل الباطن، أهل الباطن وأهل الحقائق والدقائق والرقائق وأهل الحقيقة الذين هم مستثنون من شرع الله جل وعلا، وأن لهم علما لدنيا باطنيا يخصهم الله تعالى بهم. هذه زندقة مكشوفة، وهذا لعب واستخفاف بعقول الناس. لو كان هذا استثناء لأحد لسن الله رسوله عليه الصلاة والسلام، وقال له الله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ثم جعلناك يا محمد على شريعة فاتبعها، اتبع هذه الشريعة، لا تخالفها ولا تحكم بغيرها ولا تجامل فلان وفلانا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لماذا؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. إذا قامت القيامة وإذا كان يوم الحشر والعرض على الله سبحانه وتعالى لن يغني عنك هؤلاء شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر الناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فالإسلام هو الشريعة الخاتمة والشريعة الواجبة التي يجب على الناس أن يرفضوا بها، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، وكفى بذلك شرفا، وكفى بذلك فخرا، وكفى بذلك عزا أن نحتكم إلى شرع شرعه الله سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي. العنصر الثالث الذي كذلك يشمل أركان الدين ووصوله وفروعه، أن يرضى الإنسان برسول الله عليه الصلاة والسلام إماما وقدوة وأسوة ومتبوعا بالحق عليه الصلاة والسلام. هو الوحيد الذي يطاع في كل ما أمر ونهى، يطاع في كل شيء. في سنن أبي داود، في سنن أبي داود، وهذا حديث نحتاجه هذه الأيام، نحتاج هذا الحديث في هذه الأيام التي كثر فيها الشغب وسفك الدماء. كان الصديق جالسا، أبو بكر الصديق، فسب واحد الناس وكان خليفة، تكلم عليه أحد كلاما غليظا، تكلم كلاما غليظا، فقال أبو بكر: ألا أقتله؟ ألا أقتله يا خليفة رسول الله؟ ألا أقتله؟ فسكت غضب أبو بكر الصديق، ثم قال: ماذا قلت؟ قال: قلت لك ألا أقتله؟ قال: ما كانت هذه لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت هذه بشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسفك الدماء كذا جزافا لمجرد المخالفة ومجرد المنادة بشيء أو المخالفة بحقوق، أن تهدر الدماء وأن تسفك الدماء. قال الصديق: ما كانت هذه بشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفك الدماء وإراقة الدماء، وأن يبيع الإنسان آخرته لدنيا زائلة لغيره، وهذه من الخسة والنذالة، أن يبيع الإنسان آخرته وأن يخسر لقاء الله جل وعلا من أجل حطام دنيا فانية زائلة لغيره وليست له. هذا والله من الحمق، وهذا والله من السفة، أن يبيع الإنسان دينه ليسفك دما، وأن يمتلك عرضا، وأن يريق دما من أجل من؟ من أجل إنسان آخر. وقد جاء في الحديث: يجيء المقتول يوم القيامة وأوداج يشرب دما، يقول: يا ربي سل فلان فيما قتلني، فيقال: فيما قتلته؟ قال: قتلته على ملك فلان، أو قتلته لتكون العزة لفلان، فيقال له: إنها ليست لفلان، إنها ليست لفلان، لأن العزة لله جل وعلا جميعا. قال الصديق: ما كانت هذه لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي ليس أحد أن يسفك الدماء هكذا وأن يطيع الحاكم في سفك الدم هكذا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدماء معصومة إلا بحقها كما قال عليه الصلاة والسلام. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ورسول النبي، رضي بالنبي عليه الصلاة والسلام إماما وقائدا ومتبوعا، فعظم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعظم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل إنسان كائنا من كان، يقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام كل أحد، على زعيم طائفته، على شيخه، على إمامه، على رئيسه، على قائده، على كل أحد من الناس. على المؤمن أن يقدم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام كل إنسان، هذا هو المؤمن حقا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من كان كذلك فقد ذاق طعم الإيمان. وهذه الثلاثة يسأل الإنسان في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه، هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عن الإنسان في قبره في البرزخ. هذا الامتحان، هذا السؤال الأول والثاني والثالث مكشوف، كشفه الله جل وعلا جميعا حتى نستعد ونتهيئ ونأخذه بدلا لهذا الامتحان الذي سنمر به جميعا، سؤال عن رب وسؤال عن الدين وسؤال عن الرسول. ولا يكون جواب حفظا، إنما يكون جواب عملا واعتقادا وتطبيقا وامتثالا. من كان كذلك فقد ذاق في الدنيا طعم الإيمان، وذاق في القبر الثبات، ويوم القيامة النجاة إذا عرض على الله سبحانه وتعالى. هكذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام تشمل الدين كله، وتشمل وصول الدين وفروعه، وفيها أركان الإسلام وأركان الإيمان ومسائل الشريعة وأخبار العقيدة كلها في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام.